الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا كتاب لشيخ شيوخنا سيدي محمد ابن جعفر الكتاني، والذي كان من أعلام التصوف، وكان من رموز أهل البيت الذين حملوا الرواية وحملوا أمانة التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب جمع فيه 40 حديثا حول فضل أهل البيت ومكانتهم وما يتعلق بمحبتهم، ولا شك أن أهل البيت هكذا خلافا لما كتب على صفحة الكتاب أو عنوان الكتاب، يقول كتاب 40 الكتانية في فضائل آل البيت، والصحيح أهل، الصحيح أهل، إذا أضفنا إلى البيت نقول أهل، وإذا أضفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول آل. لابد أن نأخذ هذا الملحظ، إذا قلنا اللهم صل على محمد نقول وعلى آل محمد، إذا ذكر النبي أيضا نقول اللهم صل على النبي وآله. أما إذا كانت الإضافة إلى البيت فالإضافة إلى البيت أخص، فلابد أن نقول أهل اقتداء بصنيع القرآن. يقول سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولم يقل آل البيت بل قال أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فكلمة الآل هذه خطأ، ينبغي أن تصحح وتكتب أهل، إذا كانت الإضافة إلى البيت تكتب أهل، أما إذا كانت الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى اسمه الشريف تكون آل، اللهم صل على آل محمد، ولا يقال أهل محمد إنما يقال آل محمد. طيب، مكانة أهل البيت، أو نتكلم أولا عن محبة أهل البيت. هناك بعض الناس بل كثير من الناس يتحسسون من ذكر أهل البيت ومن ذكر محبة أهل البيت باعتبار أو ظنا منهم أن كثرة ذكرهم تنبي بأن هذا الإنسان ليس من أهل السنة والجماعة بل هو من الشيعة. هذا خطأ، خطأ أن نعتبر الحديث عن أهل البيت أو الحديث عن مكانتهم أو منزلتهم أو الحديث عن ضرورة بل حتمية محبتهم ونصرتهم وموالاتهم، خطأ أن احنا نعتبر الكلام مجرد الكلام هو نوع من الخروج عن أهل السنة. هذا خطأ. الشيعة يشاركوننا محبتهم، لكننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نختلف مع الشيعة في إساءتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سبهم لبعض الصحابة، أو في سبهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نحن نختلف معهم تماما، لكننا نحب أهل البيت لأن محبتهم فرض، محبة أهل البيت فرض. ولا بد كما قال الإمام الشافعي، الإمام الشافعي نبه إلى هذه النقطة بالذات، النقطة دي بالذات، قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يرد على من يعتقد أن الحديث مجرد الحديث عن أهل البيت نوع من الرفض أو يعد به الإنسان من الروافض، أن إن كان هذا في نظر البعض رفضا أي أصير رافضيا فليشهد الثقلان أني رافضي، أي ما أهمني أو لا يهمني ما يقول الناس إذا كنت أنا على الحق، ومن الحق أن أكون مواليا لهم، أن أكون محبا لهم، أن أكون مناصرا لهم، أن أكون موازرا لهم. فهذه حقيقة. تفضل. نعم. سنتكلم أو سنشرح شرحا مختصرا لهذه الأحاديث لأن الوقت، نحن لا نتكلم عن كل الأحاديث اليوم أو في هذه الليلة، إنما إن شاء الله ستكون هناك مجالس سنتناول فيها الحديث عن هذه أو الكلام حول هذه الأحاديث الأربعينية بما ييسر الله. فأول حديث باختصار، أول حديث في الصفحة 11 هكذا، الصفحة 11 أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في الكنى وأبو نعيم في دلائل النبوة وابن عساكر في تاريخه الذي هو تاريخ دمشق والطبراني في الأوسط أي في معجمه الأوسط وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لي جبريل عليه السلام قلبت مشارق الأرض ومغربها. هناك خطأ يأتي من بعض الذين يذكرون الحديث فيقولون قلبت، هذا خطأ، هناك فرق بين القلب والتقليب. لما نقول قلبت، قلب الشيء أي جعل أعلاه أسفله، أما قلبت الشيء أي فتشت فيه، فتشت بحثت. قلبت مشارق الأرض ومغاربها أي بحثت، بحثت في مشارق الأرض ومغاربها ونظرت في مشارق الأرض ومغاربها في كل مكان وفي كل بقعة وفي كل صقع من أصقاع الأرض فلم أرى أحدا أو فلم أجد رجلا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة، ولا أجد نفسي في حاجة إلى التأكيد عليها، بل هذا جزء من عقيدتنا أو مما يجب اعتقاده، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. مسألة التفضيل هنتكلم فيها شوية، سنتكلم فيها قليلا لأنها من القضايا التي كثر حولها اللغط. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لا نقول أفضل البشر فقط بل أفضل الخلق، أي أفضل النبيين وأفضل المرسلين. مسألة تفضيل البشر على الملائكة مسألة لم يختلف فيها إلا المعتزلة. المعتزلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الأنبياء والمرسلين وأفضل من عموم الملائكة، لكن ليس أفضل من جبريل. ده كلامهم، هذا كلامهم. قالوا جبريل أفضل. ليه؟ كيف؟ كيف؟ كيف يكون جبريل عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأنه معلمه، لأن جبريل معلم النبي بدليل قوله علمه شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل. نقول هذا الكلام يشتمل على شبهة غير مسلم. لماذا نقول هذا الكلام غير مسلم؟ أقول لأن جبريل عليه السلام لم يكن معلما بما تعطيه هذه الكلمة من معنى يتبادر إلى الذهن عند إطلاقها. كلمة علمه، كلمة علم قد تأتي بمعنى أعلم أي أخبر، تكون من الإخبار لا من التعليم، لا من التعليم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون، أتعلمون الله، هل المعنى أتعلمون الله بمعنى التعليم أم بمعنى الإخبار؟ بمعنى الإعلام وهو الإخبار. أتعلمون الله بمعنى أتخبرون الله بإيمانكم، أتخبرون الله. ولذلك لما كانت بمعنى الإخبار تعدت أو تعدى الفعل بالباء، أتعلمون الله بالباء بدينكم. أما إذا كان الفعل تعلمون من التعليم فإنه يتعدى بنفسه، أي يتعدى بدون هذه الباء، يتعدى بدون هذه الإيه؟ نقول علمه، لا يقال علمه بالدرس وإنما يقال علمه الدرس، لا فيش باء. إنما لما قال بي بدينكم فأصبح علم أو تعلمون بمعنى تخبرون، بمعنى إيه؟ تخبرون الله بدينكم. يبقى إذن علمه شديد القوى أي أخبره بالوحي، أي أخبره بالإيه؟ جاء دي وظيفة سيدنا جبريل أنه كان سفيرا بين الله وبين رسله وأنبيائه، فكان سيدنا جبريل يأتي بالوحي وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن معلما بالمفهوم الذي تعرفونه أي من التعليم، وإنما كان معلما أي مخبرا، مخبرا عن الله سبحانه وتعالى. طيب ولو فرضنا أو سلمنا بأن المعلم له شفوف مرتبة على المتعلم، هنقول زي ما بيقولوا سيدنا جبريل علم النبي، علم النبي يبقى هو أفضل؟ أبدا. طب ما هو سيدنا آدم، لقد علم الله آدم الأسماء كلها ثم سأل الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأصبح سيدنا آدم معلم للملائكة بأسماء المسميات. وبلا شك كان من الملائكة جبريل عليه السلام، كان من الملائكة جبريل عليه السلام. إذن آدم أصبح معلما لجبريل، مش كده؟ وإذا كان النبي أفضل من آدم إذن فهو أفضل من جبريل عليه السلام. هذه قضية لا خلاف فيها، لم يخالف فيها إلا المعتزلة ولهم خلافات أخرى. فسيدنا جبريل عليه السلام يؤكد هذا، لكن بعض العلماء زلت أقدامهم وتعثرت أقلامهم في قضية التفضيل. يقول بعضهم كيف نفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل والله سبحانه وتعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسل، هذا نص. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، حديث صحيح. ويقول لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية أم كان ممن استثنى الله. وحديث ثالث يقول لا يقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هذه نصوص ظاهرها يفيد الناهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم. ما الجواب على هذه النصوص؟ أقول أولا اعلموا أن النهي عن التفضيل لا يلزم منه انتفاء التفاضل القائم بتفضيل الله لا بتفضيل الخلق. هذه قاعدة خذوها كده. النهي عن التفضيل، أنا حينما أقول لا تفضلني على غيري فقد يكون هذا من باب التواضع ومن باب الأدب مع الآخرين، إنما لا ينتفي بهذا النهي قيام التفاضل، فالتفاضل قائم لكن بتفضيل من؟ هل بتفضيلي أم بتفضيلك أم بتفضيل الله؟ التفاضل قائم بتفضيل الله. يقول سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ويقول جل جلاله في سورة الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن التفاضل بين الرسل وبين الأنبياء قائم حقيقة. أما النهي عن التفضيل فله أسبابه، له إيه؟ أسبابه. وأنا كنت قرأت قولا للإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، قال الآية تقضي بعدم التفضيل، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ. أقول لماذا؟ أقول لأنه لم يراعي في هذا التوجيه دلالة السياق في الآية. دلالة السياق، السياق في الآية بيتكلم عن إيه؟ يتكلم عن قضية التفضيل أم عن قضية الإيمان؟ الإيمان. آمن الرسول، شوف الاستهلال، انظروا استهلال الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى الرسول من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل أي الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، أي في الإيمان، لا نفرق أي في الإيه، بل إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الإيمان بكل الأنبياء والرسل. ولذلك عد القرآن الكريم الكفر بواحد من الرسل كفرا بالجميع. القرآن عد الكفر بواحد كفر بالجميع. يقول سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا لكنه قال المرسلين بالجمع. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ولم يقل رسولهم بل قال المرسلين، فتكذيب واحد يعد تكذيبا للكل. إذن ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ ما معنى لا نفرق؟ لا نفرق بمعنى أننا نؤمن ببعض الرسالات أو بعض النبوات ونكفر بالبعض الآخر، وهذا المعنى نجده من باب إلحاق النظير بالنظير في سورة النساء والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن التفريق هنا بمعنى إيه؟ أن نؤمن بالبعض ونكفر بالإيه؟ بالبعض. هذا هو المراد، أما قضية التفضيل دي قضية تانية، هذه قضية أخرى. أما التي في سورة البقرة في آخر البقرة تتكلم عن عدم التفريق في الإيمان، أما قضية التفضيل ففي البقرة نفسها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في الإسراء ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن التفضيل قائم، تفضل. نعم، لكن الجمع بين قضية التفضيل وبين الأحاديث الواردة أو التي ورد فيها النهي عن التفضيل، كيف نجمع بين الأمرين؟ الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، هو لم يقل لا تفضلوا بين الرسل أو المرسلين بل قال بين الأنبياء. أقول لأن التفضيل بينهم متعذر لعدم امتلاكنا معايير التفضيل، فنحن لا نستطيع أن نفضل بين إنسان وإنسان، فكيف نفضل أو نفاضل بين أصحاب النبوات؟ والفضل جملة معلوم ولكن معاييره مجهولة. هم أفضل البشر بلا شك، الأنبياء والرسل أفضل البشر، لكن أنى للإنسان أن يفضل نبيا على نبي وهو لا يملك معايير التفضيل؟ فهذا أمر شديد الصعوبة. ثم قد يفضل الإنسان نبيا على نبي من باب العصبية أو الحمية، وهذا مرفوض، فما ينبغي أن يكون التفضيل حمية أو من باب العصبية، وإنما نحن إن تكلمنا عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعني بذلك أننا نفضله من قبلنا أو أن يكون تفضيله من قبلنا، وإنما نحن نذكر ما ورد في جانبه وفي حقه من الدلائل التي تفيد فضله أو تثبت فضله. لم نأتي بشيء من عندنا، نحن لم نأتي بشيء من عندنا، وإنما نذكر الدلائل من الكتاب والسنة والحديث على أنه أفضل الخلق، لكن ليس هناك تفضيل من باب العصبية، ليس هناك تفضيل من باب العصبية، فاعلموا هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى كان له سبب. معروف أن الأحاديث بعضها لها له أسباب ورود، كما أن القرآن له أسباب نزول، القرآن له أسباب نزول، والحديث له أسباب ورود. لماذا ورد الحديث؟ ما السبب في ورود الحديث؟ ورود الحديث هذا بالذات القصة فيه أن رجلا من الأنصار كان يمشي في السوق فسمع يهوديا يقول في يمين له، أي في حلف أو في قسم، والذي اصطفى موسى على البشر أو على العالمين. يعني هو يقسم بالله أو يحلف بالله الذي اصطفى موسى على كل العالمين، فهذا الكلام يقضي بأن موسى أفضل الخلق. فلما سمع الأنصاري هذا الكلام أخذته غضبة، كيف تفضل موسى على العالمين؟ فلطم اليهودي على وجهه وقال وعلى محمد، أي موسى أفضل الخلق حتى محمد، لطمه على وجهه فغضب اليهودي وذهب يشكو الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى. انظروا هذا التواضع، بل انظروا عنايته وحرصه صلى الله عليه وسلم على حفظ مراتب إخوانه من الأنبياء والمرسلين، حفظ المراتب. ومن باب حفظ المراتب قوله نحن أولى بالشك من إبراهيم، شوف. ومن باب حفظ المراتب لا تفضلوني على موسى، ومن باب حفظ المراتب لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. حفظ المراتب يصون مكانة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، فشوف انظروا هذا الموقف بالذات له شقان. الشق الأول حفظ مرتبة سيدنا موسى، الشق الثاني معالجة الأزمة التي حدثت عند اليهودي لضربه أو للطمه، النبي بيعالجها برفق وملاطفة ومصانعة في نوع من الإرضاء لليهودي. انظروا إلى هذا الخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. ألا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون، يعني إذا نفخ في الصور يصعق الخلق جميعا، فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، عندما ينفخ في الصور مرة ثانية أكون أنا أول من يفيق. فأجد موسى ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. عندنا الحديث، خلي بالكم هذا الحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم